جميل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول إن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب ما جاء في أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ثم ورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، أي دينك، ثبت قلبي على دينك. والمقصود أن الحديث يعني مطابق للترجمة، من جهة أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله تعالى يقلبها يعني كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يجعل الإنسان يبدأ على حالة طيبة وينتهي بحالة سيئة، ويكون العكس، وكل ذلك لقضاء الله وقدره ومشيئته سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن أنس قال: يعني يا رسول الله، تخشى علينا، تخشى علينا. فذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يدعو بمثل هذا الدعاء، فهي أن تعليم للأمة أن يدعو بمثل هذا الدعاء، يدعو بهذه الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله ولا يحصل له الضلال، وأما غيره فإنه قد يحصل له. ولهذا فكون الإنسان يكثر من هذا الدعاء وغيره من الأدعية النووية، لا شك أن في ذلك الخير وفي ذلك الفائدة والمصلحة الكبيرة للإنسان. هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. نعم، يعني أن الإنسان في هذه الحياة هو يعني يخشى عليه، فكما عرفنا في الدرس الماضي أن في حديث مسعود: من حدث لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين النار ذراع، فيسقط على الكفاف فيعمل بعمل النار فيدخلها، وأن حدث لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسقط على الكفاف فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. والعبرة بالخواتيم، فما ختم الإنسان به هذا هو المعتبر، وما قبل ذلك فهو على خطر. فالمهتدي يعني يحصل له الضلال، والضال يحصل له الهداية. وفيه إثبات الأصابع لله عز وجل. قال حدثنا هناد بن الشري أبو الشري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية هو محمد بن خالد بن الضرير الكوفي، وهو ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. عن الأعمش سليمان المهران الشافعي الكوفي، وهو ثقة، أخرج أصحاب في الستة. عن أبي سفيان وهو ثقة، أخرج له صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أنس رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من حديثه. وفي الباب عن النواس بن سمعان. النواس بن سمعان أخرج له قال المفرد مسلم وأصحاب السنة. وأم سلمة هند بنت أبي أمية أخرجها أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه أصحابه في الستة. وعائشة رضي الله عنها وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحد السبعة المشهورين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي قبيل عن شفي عن شفي بن ماتع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منه أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن أبي قبيل نحوه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما: وهذا حديث حسن غريب صحيح، وأبو قبيل اسمه حيي بن هانئ. ثم أرجع أبو عيسى رحمه الله هذا الباب، وهو باب في إن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار. إن الله كتب كتابا لأهل الجنة وكتابا لأهل النار، أي أن أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون، وأن القضاء والقدر سبق لأن كتب من يكون سعيدا ومن يكون شقيا ومن يكون من أهل الجنة ومن يكون من أهل النار، وأن هذا أمر قد فرغ منه، وأن العباد ليس أمامهم إلا أن يعملوا وأن يمتثلوا ما أمروا به وأن ينتهوا عما نهوا عنه، ثم تكون النهايات على وفق ما قدره الله وقضاه. أهل الجنة يسرون لعمل أهل الجنة حتى ينتهي إلى الجنة، وأهل النار يسرون لعمل النار حتى ينتهي إلى النار والعياذ بالله. قد أرد وليس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وبيده كتابان، فقال: أتدرون ما هذا الكتابان؟ قالوا: لا، إلا أن تعلمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: للكتاب الذي في يمينه، إيش قال؟ إن الله للكتاب الذي في يمينه، هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. في هذا كتاب من رب العالمين الذي في يمينه، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، يعني فلان بن فلان الفلاني، يعني منسوب إلى أبيه ومنسوب إلى قبيلته وعشيرته التي بها يعرف في الدنيا. فإن في هذا الكتاب الذي هو كتاب عن أهل الجنة فيه أهل الجنة كلهم من أولهم إلى آخرهم، وفيه أسماءهم وأسماء آبائهم وقبائلهم. والكتاب الآخر الذي بشماله فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم يعني بعد ذلك قال الصحابة: فيما العمل يا رسول الله إذا كان الأمر قد فرغ منه؟ قال: سددوا وقاربوا. وسددوا وقاربوا إيش؟ فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة هو يعمل أي عمل، يعني خلاف أعمال أهل الجنة. وهذا من جنس ما تقدم في حديث مسعود أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأعمال الجنة فتكون العبرة في النهاية، وعلى العكس كذلك. ثم قال وإن صاحب النار يقسم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما. نبذ الكتابين. وهذان الكتابان قيل انهما حقيقه وقيل انهما يعني تمثيل، والاصل هو الحقيقه كما هو معلوم. ويعني الحديث في اسناده ابو قبيل، وقد وثقه جماعه من الائمه، وقال عنه الحافظ التقرير صدوق يهم. فان كان الحديث محفوظا فانه على ظاهره. ومن المعلوم انه كان يعني قد يستغرب يعني كتابه اسماء يعني في كتاب بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها اهل الجنه كلهم، وكتابا اخر فيها اهل النار كلهم. ولكن الله على كل شيء قدير، وهذا من امور الغيب التي يجب الايمان بها، وان من ذكر كلها والحقيقه. ومن المعلوم انه وجد في هذا الزمان يعني بهذه الوسائل الحديثة التي حصلت أنه أن قطعة صغيرة يوجد فيها 1000 مجلد أو 1000 كتاب كلها موجودة في قطعة صغيرة الآن في هذا الزمان. يعني يستطيع الإنسان أن يبحث في هذه الكتب التي هي 100 المجلدات بشيء يعني صغير مثل الكف. يعني إذا ثبت الحديث أو صح وأن أبا قبيل يعني لم يهم، وقد وثقه جماعة من الأئمة وقال عنه الحافظ صدوق يهم، إن كان يعني حديثه محفورا هذا يعني يؤمن به ويصدق. ويعني وهذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتصديق، وإلا من إذا كان الناس الكلمة الحقيقة. وهذا الذي وجد في هذا الزمان مما يوضح أن الشيء القليل والشيء اليسير يوجد فيه أشياء كثيرة لا حد لها، والله تعالى أعلم. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ذلك قتيبة الأصل يصحح المعلومة. نعم. نعم. قال ذهب في الكاشف قتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي روى عن مالك والليث وعنه الجماعة سوى ابن ماجه والفريابي والسراج. وعنه الجماعة سوى ابن ماجه والفريابي والسراج هي العبارة هكذا. نعم. إيه. يقول وما كتب بالأمس بالمكي أبو قلم والله يعلم. لا كون عنه يعني هذه ما فيها إشكال، كلمة عنه يعني معناها أنه روى عنه مباشرة لأنهم من تلاميذه. فيعني الإشكال أن ينفى كونه من الرجال، من رجال الكتب أو رجال ابن ماجة. أما كون ابن ماجة ما روى عنه مباشرة فإن المقصود الرجال هم رجال الكتاب، والكاشف هو لرجال الكتب الستة وليس رجال أصحاب الكتب الستة كالتهذيب وغيره وما تفرع عنه، لأن التهذيب وما تفرع عنه يشتمل على رجال أصحاب الكتب، رجال صحيح البخاري والأدب المفرد وخلق أفعال العباد ورفع اليدين وغير ذلك من الكتب المتنوعة المتعددة. أما كتاب الكاشف فهو خاص برجال الكتب، ما ذي إلا رجال صحيح البخاري رجال صحيح مسلم. لكن كونه يعني العبارة عنه هذه ما في إشكال، المقصود الشيوخ، المقصود التلاميذ، يعني عنه فلان أصحاب الكتب الستة، يعني رواه البخاري مباشرة أو عنه مسلم مباشرة. يعني فيقول ابن ماجه روايته بواسطة. لكن بعد ذلك كلام حافظ بن حجر مما يوضحه، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني روى عن مالك والليث وباللهيعة روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه، وروى له الترمذي أيضا وابن ماجه بواسطة أحمد بن حنبل وأحمد بن سعيد الدارمي. وروى له الترمذي؟ نعم أيضا وابن ماجه بواسطة أحمد بن حنبل وأحمد بن سعيد الدارمي وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى الزهري. إذا الماجه اللي روى عنه لكن روى مباشرة وبغير بواسطة وبغير واسطة. يعني بواسطه بغير واسطه. عن الليث بن سعد المصري ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن ابي قبيل ابي قبيل وهو حيي صدوق يهم اخرج له خالد خلق العباد وابو داود القدر والترمذي والنسائي والماجه في التفسير. نعم. عن كفي بن ماهر وهو ثقه اخرج له خالد خلق العباد وابو داود والترمذي والنسائي والماجه في التفسير. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو احد العباد الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج حديثه واصحاب كتب السته. قال حدثنا قتيبة عن بكر بن مضر. بكر بن مضر ثقه اخرج له قال في الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احد العبادله واحد السبع المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا مثل الذي قبله في أحد الشقين لأنه هنا قال يعني ختم له بعمل الجنة وإن عمل أي عمل يعني قبل ذلك. وهنا يعني الحديث إذا أراد الله بخير استعمله فلا يستعمله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت يعني بحيث يختم له به لأن يعني العبرة بالخواتيم وإن كانت الحياة كلها يعني في شقاء وفي ضلال ما دام أنه ختم له بخير ومات على خير فإن العبرة بالنهاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات إنما الأعمال بالخواتيم. قال حدثنا علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود عند الترمذي لا الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي هذا من أعلى الأسانيد عنده وهو عنده حديث واحد ثلاثي ومن وقد ذكرت فيما مضى أن ثلاثة من الأئمة عندهم حديث ثلاثية وهم البخاري عنده 22 حديثا بالمكرر و16 بدون تكرار والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف. أما الأربعة الباقون وهم مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه فإن أعلى ما يكون عندهم الرباعيات وليس عندهم شيء من الثلاثيات. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صفر. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عمارة بن قعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا يعدي شيء شيئا. فقال أعرابي يا رسول الله البعير الجرب الحشفة بذنبه فتجرب الإبل كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن أجرب الأول. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يعدي شيء شيئا. فقال أعرابي يا رسول الله البعير الجرب يعني في بعض النسخ يعني غير هذه النسخة البعير الأجرب في كلمة بعدها الحشفة بذنبه لا ليست بذنبه وإنما إيش العبارة ندبنه يعني فسر بأنه يعني يكون في الحظيرة أو في المكان الذي أو المعاطن التي يكون فيها الأجرب مع الصحيحة فتحصل العدوى من الأجرب للصحيح التي بضع في النسخ الأخرى غير هذه النسخة الأجرب وندفنه، أي أنهم يدفنونه في المكان الخاص بالإبل أو يعني في المعاطن الخاصة بالإبل، فيلتقي الأجرب الذي فيه شيء قليل من الجرب فينتقل إلى تلك الإبل الصحيحة فيحصل لها الجرب بسبب العدوى. نعم. فقال بعده فتجرب الإبل كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم قال وسمعت محمد بن عمرو بن صفوان الثقفي البصري قال سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. ثم أورد أبو عيسى لا عدوى ولا هامة ولا صفر، الحديث أورده من أجل ما جاء في آخره أن الله كتب خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها، وكتب حياتها ورزقها ومصائبها، يعني هذا هو اللي يتعلق بالقدر. وأول يقول لا عدوى ولا هامة ولا صفر، ومقصود بقوله لا عدوى أي أن الحصول الأجرب أو حصول الذي به المرض المعدي مع صحاح لا يعني أن ذلك لا بد منه، وأن مجرد التقاء الأجرب بالصحيح أنه ينتقل له المرض وأن هذا شيء لا بد منه، بل هذا يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، فإذا شاء الله أن ينتقل المرض إلى صحيح انتقل، وإذا شاء الله عز وجل أن يبقى الصحيح يعني سليما وإن جاور أو اتصل بالأجرب، فإن كل ذلك يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، وأنه إذا شاء أن تنتقل العدوى انتقلت، وإذا شاء أن لا يحصل عدوى فإنه يختلط المريض بالصحيح ولا تحصل العدوى. فإذا النفي لما كانوا يعتقدونه أن مجرد الاتصال والالتقاء بين الأجرب والصحيح أنه تنتقل، أن هذا يعني غير صحيح، بل هذا يرجع إلى مشيئة الله وإرادته، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا لما سأله الأعرابي عن البعير الذي يعني الأجرب وفيه الجرب اليسير في حشفته فيدخل في المكان الخاص بالإبل أو في المعاطن التي تعطن فيها الإبل فينتقل المرض من الصحيح من المريض إلى الصحيح، فقال فلما نعد الأول، يعني هذا يبين أن الأمر كله يرجع إلى مشيئة الله وإرادته، لأن الذي أصابه الجرب لأول مرة حصل له من الله عز وجل، فلو كانت القضية أنها قضية يعني عدوى إذن من عدى الأول؟ الأول كيف حصل له المرض؟ وما دام أن أول يعني بعير يحصل له جرب يحصل من الله عز وجل وبمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، فإذا الإبل الأخرى قد يحصل لها جرب بمخالطة المريض أو الأجرب وقد لا يحصل لها، لأن كل ذلك يرجع إلى مشيئة الله وإرادته. لا عدوى ولا لا عدوى ولا صفر، لا عدوى ولا صفر، وفي يعني ما فيها نعم الصفر يعني فسر بأنه لأنه داء يعني يصيب البطن فيعني ويعدي، وفسر بأن المقصود صفر اللي هو الشهر الذي كانوا يعني الكفار يعني كانوا يؤخرون ويعملون النفيئة يحلون المحرم ويحرمون صفر فجاء الإسلام بنفي ذلك، فمحتمل أن يكون مقصود يعني نفي ما كان عليه الجاهلية من النسيء، أو أن المقصود يعني ما يحصل من العدوى بسبب هذا المرض الذي يكون في البطن. قال حدثنا بندار بن دار هو محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو ثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن القعقاع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي زرعة بن عمرو. أبو زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قال حدثنا صاحب لنا عن ابن مسعود. صاحب لنا عن ابن مسعود. وجاء من طريق أخرى أن أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة. يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو بإسناد صحيح. يكون يعني الشيخ ناصر رحمه الله يقول يحتمل أن يكون يعني ذلك الصاحب هو يعني أبو هريرة وأنه يرويه عن أبي هريرة عن مسعود وفي بعض الأحاديث يرويه عنه مباشرة. وقد جاء عن أبي هريرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة بإسناد صحيح فيكون الحديث يعني ثابتا. وهذا الذي ذكر أنه صاحب له يعني إما أن يفسر بأبي هريرة وأن أبي هريرة يرويه عن ابن مسعود أو أنه وكذلك أيضا جاء من طريق أخرى أنه يرويه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب في الستة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأنا. وسمعت محمد بن عمرو بن صفوان الثقفي البصري. هذا مقبول أخرج له. الترمذي. قال سمعت علي بن المديني. علي بن المديني ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا ابن ماجه في التفسير. قال لو حلفت بين طفل وقوم حلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. يعني سبق مرة قريبا عن يحيى بن سعيد القطان انه قال يعني ما رأت عيني مثله مرة قريبا. وهذا يعني يقول في عبد الرحمن المهدي انه لو حلف بين الركن المقام بانه ما رأى مثله يعني يعني هذا يدل على يعني عظمة او على علو شأن هذين الامامين وهما امامان في الجرح والتعديل. وقد ذكرهما الحافظ الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وذكر أنهما إذا اجتمعا على جرح شخص قال فإنه لا يكاد يندمل جرحه. إذا اتفقا على جرح شخص فيعني معناه أنهما قد أصابا لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه أن الجرح يعني محقق فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. ثم أخرج أبو عيسى باب الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالقدر خيره وشره يعني يصل الإيمان الستة تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وملائكته وقدر خيره وشره يعني فكل ما قدره الله عز وجل فكل شيء بقضاء وقدر الخير والشر وكل ما يقع في الوجود من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره وبخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى. والواجب هو الإيمان في القدر وأنه لا يحصل الإيمان للمسلم إلا إذا آمن بهذا الأصول الستة ومنها الإيمان بالقدر. لهذا في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم الذي هو حديث طويل حديث جبريل يعني أورده أو رواه ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه عمر محتجا به على القدر لأنه لما يعني جاءه حميد السميري و ويحيى بن يعمر فقال إن حصل يعني عندنا في البصرة ناس يعني يقول لا قدر وكذا، قال إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وأنه يعني لا يحصل يعني إلا أن يؤمنوا بالقدر. ثم ساق عن أبيه، روى عن أبيه حديث جابر الطويل من أجل قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا أورد أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، يعني لا يكون مؤمنا ولا يحصل له أصل الإيمان إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، الخير والشر بقضاء الله والشر بقضاء الله، وأن كل ذلك قد كتبه الله عز وجل، ويعني وما شاء وقعه وقع، وما لم يشاء وقوعه فإنه لا يمكن أن يقع. ثم أتى ذلك بالجملة التي هي قوله وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، قوله ما أصابك يعني ما حصل لك من خير، وما حصل لك يعني من نعمة لا يمكن أن تخطئك، يعني لا بد وأن توجد، يعني الذي أصابك والذي قدر الله لك أنه يصيبك وأنه يحصل لك فإنه لا يمكن أن يتحلى، لأنه ما شاء الله كان، وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك، ما قدر الله عز وجل أنك أنه لا يحصل لك فإنه لا سبيل إلى حصوله، لا سبيل إلى حصوله لك أبدا. وهذا هو معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما أصابك لم يكن يخطئك ما شاء الله كان، ما أخطأك لم يكن يصيبك ما لم يشأ لم يكن. وفي حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لم يجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث في إسناده عبد الله بن ميمون وهو يعني متروك وضعيف متروك، ولكن له شواهد، يعني له شواهد يعني تدل عليه. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري هو ثقة من أصحاب الكتب، عن عبد الله بن ميمون، عبد الله بن ميمون هو متروك رواه الترمذي. نعم. عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه محمد بن علي الحسين وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبع المشهورين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو. عبادة بن الصامت أخرج أصحاب في الستة. و قال وجابر. جابر يمكن حديث آخر مقصود به. نعم. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو نعم مرة ذكره. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن ربعي بن فراش عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل عن شعبة نحوه إلا أنه قال ربعي عن رجل عن علي. قال أبو عيسى حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر، وهكذا روى غير واحد عن منصور عن ربعي عن علي. قال حدثنا الجارود قال سمعت وكيعا يقول بلغنا أن ربعيا لم يكذب في الإسلام كذبة. ثم رد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث عن علي. نعم. عن علي رضي الله عنه قال لا يؤمن أحد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأنني رسول الله، ويؤمن بما جئت به، ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت، والقدر. وحد الشاهد هذه الجملة الكلمة الأخيرة وهي القدر، يعني لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود، عن أبي داود وهو الطيالسي هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة، شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن منصور، منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ربعي بن فراش وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علي، عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا حوز الغيلان عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة إلا أنه قال ربعي عن رجل عن علي. يعني أن فيه ذكر واسطة مبهم ولكنه قال بعد ذلك أن رواية منصور عن ربعي أنها أصح. وثم ذكر أنه روي من عدة من أوجه أخرى يعني من غير ذكر الواسطة المبهمة. نعم. قال حدثنا جارود. جارود هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. نعم. عن وكيل. وكيل بن جراح رؤاس الكوفي ثقة أخرج أصحاب الستة. يقول بلغنا أن ربعيا لم يكن في الإسلام كذبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن النفس تموت حيثما كتب لها. قال حدثنا بندار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامث قال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي عزة رضي الله عنه. وهذا حديث حسن غريب ولا يعرف لمطر بن عكامث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل وأبو داود الحفري عن سفيان نحوه. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر المعنى واحد. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وأبو عزة له صحبة واسمه يسار بن عبد. وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير الهذلي ويقال زيد بن أسامة. ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة بابا أن النفس تموت حيث ما كتب لها. باب أن النفس تموت حيث ما كتب لها أي المكان الذي كتب الله عز وجل أنها تموت فيه فإنها تموت فيه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي عزة الذي فيه أن الله عز وجل إذا كتب لنفس أن تموت في مكان معين جعل الله لذلك الإنسان حاجة في ذلك المكان يذهب إليه ثم يوافيه الأجل فيه وكل إنسان لا يعلم في أي مكان يموت كما جاء في الأمور الخمسة وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا كان في قدر الله عز وجل وفي كتابته في اللوح المحفوظ أنه يموت في مكان معين فإنه لا بد وأن يصل إلى ذلك المكان وأن يجعل الله عز وجل له حاجة في ذلك المكان بحيث يذهب إليه ويوافيه الأجل فيه أي في ذلك المكان الذي شاء الله أن يموت فيه. والآجال يعني قدرها الله عز وجل وقدر يعني الأماكن التي يكون فيها ذلك الأجل وفيها انتهاء الأجل فيموت الإنسان حيث مات أو حيث شاء الله أن يموت. وإذا قدر موته في أي بلد أو في أي مكان غير المكان الذي هو فيه الذي هو بلده فإن الله تعالى يجعل له حاجة في ذلك المكان بحيث يعني يذهب إليه ثم يوافيه الأجل كما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا بندار. نعم. عن مؤمل هو صدقي الحفظ أخذ البخاري تعليقا ومدود القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج له الستة. عن أبي إسحاق الذي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني هو ثقة أخرج له الستة. عن مطر بن عكامث وهو مختلف في صحبته. نعم. عن أبو غالب أخرج له مدعوة القدر والترمذي. نعم. قال في الباب عن أبي عزة أبو عزة ذكره في الإسناد الذي بعد هذا. قال حدثنا أحمد الغيلان عن مؤمل وأبو داود الحفري. أبو داود الحفري هو عمر بن سعد. نعم. وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن إياد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعلي بن حجر. علي بن حجر بن إياد ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السفياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي المليح بن أسامة. عن أبي بن أسامة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي عزة. عن أبي عزة وهو صحابي أخرج له. عن المفرد وذو القدر الترمذي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رقى نستقيها ودواء نتداوى به، سقاة نستقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الزهري، وقد روى غير واحد هذا عن سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه، وهذا أصح. هكذا قال غير واحد عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه. ثم أرد أبو عيسى ترجم باب في لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله. لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئا. إذا كان الله عز وجل قدر يعني شيئا، فإن فعل الأسباب التي تفعل من أجل السلامة منه فإنها لا ترد ذلك الذي قدر، ولكن الله عز وجل إذا كان قد قدر السلامة فيقدر قد يقدر أسبابا تؤدي إليها، كما مر بنا في الدرس الماضي: ولا يزيد في العمر إلا البر. وذلك أن الله عز وجل قدر المسببات وقدر الأسباب، وكلها بقضاء الله وقدره. فكما أن الإنسان يكتب له أن عمره طويل، ويقدر الله عز وجل أن يحصل منه سبب يحصل يعني به ذلك وهو البر، وكذلك الأدوية وغيرها. إذا كان الله قدر شيء خلاف ما يريده الناس بالعلاج والأدوية فإنه يقع، ولا ترد قدر الله عز وجل يعني الرقى والأدوية. إذا كان الله قدر أن شخصا يعني لا يشفى من المرض فإن تلك الأدوية وتلك الرقى لا ترد ذلك الذي قدر الله أنه لا يشفى وأنه يعني يبقى معه المرض، ولكن الله عز وجل إذا قدر الشفاء فيكون الرقية وكذلك الدواء من القدر، ويكون الغاية التي حصلت وهي حصول الشفاء هو من القدر، لأن كل شيء بقضاء وقدر، الأسباب والمسببات كلها مقدرة من الله سبحانه وتعالى. ثم أرد الحديث الذي فيه ابن أبي خزامة عن أبيه أو عن أبي خزامة عن أبيه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقى يعني هل يعني ترد من قدر الله شيء، فقال: هي من قدر الله، هي من قدر الله. والله عز وجل قد يقدر أن الأسباب تؤدي إلى المسببات، ويقدر أنها توجد الأسباب ولا توجد المسببات، توجد الأسباب ولا توجد المسببات، وكل ذلك يرجع إلى مشيئة الله وإرادته وتقديره وكتابته. فما كتب في اللوح المحفوظ أن السبب يؤدي إلى المسبب يكون اثنان كل منهما مقدر، الغاية والوسيلة. وإذا كان السبب قدر الله عز وجل أن يوجد ولكن الغاية التي أريد بها السبب لم تحصل، فكل ذلك أيضا بقدر الله عز وجل، ما شاء الله ما لم يشأ لم يفعل. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن سفيان بن عيينة وهو ثقة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي خزامة قال الحافظ مجهول أخرج له وذو القدر الترمذي بن ماجه. نعم. عن أبيه. نعم. وهو مش نعم أو العكس يعني أبو خزامة عن أبيه. أي نعم. هذا قال إن هذا اضطراب، ولهذا ضعف الحديث به، الشيخ الألباني ضعفه بسبب هذا الاضطراب، ولكن معناه صحيح لأن الأسباب من قدر الله والأسباب قد تؤدي إلى مسببات وقد تفعل الأسباب ولا تحصل المسببات. قال باب ما جاء في القدرية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا تطويل من كتاب الجواب الكافي ابن القيم، يقول رحمه الله: فصل. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وله مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وهذا كان حديث بالأمس صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 7736، وقال عنه حسن. هذا إن فإن حديث عائشة: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفيه: فإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. إذا كان هذا يعني عهد. قال: وفيه سورة الحاكم أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا كله من الجواب الكافي. نعم. يقول فضيلة الشيخ: نعلم أنه لا يضاف الشر إلى الله عز وجل تأدبا مع الله وحتى لا يفهم أنه شر محض، لكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مضمونه أو ما معناه: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر عجل له العقوبة في الآخرة، فما توجيه هذا الحديث؟ يعني كما هو معلوم، يعني ذكر بالمقابلة: أراد الله خير وأراد الله شر. يقول فائدة: ذكر الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله في فتاوى أركان الإسلام الجواب عن هذا السؤال، ما رأيكم في هذه العبارة: لا سمح الله؟ الجواب: يقول الشيخ: أكره أن يقول القائل لا سمح الله، لأن قوله لا سمح الله ربما توهم أن أحد ربما توهم أن أحدا يجبر الله على شيء فيقول لا سمح الله، والله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: لا مكره له. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة أو ليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له ولا يتعاظمه شيء أعطاه. والأولى أن يقال لا قدر الله بدلا من قوله لا سمح الله، لأنه أبعد عن توهم ما لا يجوز بحق الله تعالى. توهم هذا أيضا بعيد، يكون يتوهم أن أحد يعني يحصل من شيء لله عز وجل، يعني توهم من بعيد الحقيقة. يقول: هل أصابع الله تبارك وتعالى ورد بها العدد وأنها خمسة؟ ورد في حديث يعني حديث الذي فيه السماوات وكذا وكذا على أصبع وإذا على أصبع، يعني ذكر جاء ذكر خمسة. يقول ما حكم قول هذا رجل منحوت أو هذا ولد نحت يعني ملازم له النحت؟ والله مثل هذه العبارات يعني ما هي جيدة، لكن يعني يكون يعني النحت أو يعني أنه يحصل هذا يحصل مثل ما جاء في القرآن في نحت المتهم، لكن مثل هذه العبارات إطلاقها على أحد ما هو جيد. فائدة، صح الشيخ الألباني رحمه الله حديث في صحيح الجامع الصغير في السلسلة: أولاد المشركين خدم أهل الجنة. لكن هذا هو من أحد الأقوال التي قيلت في المسألة، ذكره الشارح في ما مضى واللي هو مبارك كوري، وقال به كثير من أهل العلم، ولكن الحديث الذي مر بنا الرسول لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم، يعني من مات منهم قبل أن يهود أو ينصر قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وقد فسر ذلك بأنهم يمتحنون كما يمتحن المجانين ولئن لم تبلغهم الدعوة. وإذا يعني هذا فيمكن أن يكون يعني كونهم خدم أهل الجنة يعني الذين يعني يكون من أهل الجنة يكون خدم لأهل الجنة. هل ورد في أن امتحانهم يكون هو بارتفاع شيء من النار؟ نعم يعني ورد فيها. نعم. يقول أحسن الله إليك: كيف نجمع بين حديث إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله وبين موت بعض كبار أهل البدع على خاتمة حسنة كالخوارج؟ فعبد الرحمن بن ملجم كان يقرأ الإخلاص ويكررها وآية الكرسي وهم يقطعون أو يقطعون جسده حتى هلك. أعد. كيف نجمع بين حديث إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله وبين موت بعض كبار أهل البدع على خاتمة حسنة كالخوارج؟ فعبد الرحمن بن ملجم كان يقرأ الإخلاص ويكررها وآية الكرسي وهم يقطعون جسده حتى هلك. ما أدري عن صحة هذا الكلام يعني أنه حصل كذا، لكن لا شك أن العبرة في النهايات، يعني قد يكون الإنسان يعني في حياته كلها في سوء ثم يختله بخاتمة الحسنة، وقد يكون العكس كما مر في حديث مسعود ما يكون بينه وبينها إلا ذراع وإنما الأعمال بالخواتيم، وكما هو معلوم في السحرة الذين هم من قوم فرعون يعني كانت حياتهم كلها سحر وشرك وشر وفي النهاية ختم لهم بخير. يقول: ماذا يفعل الإنسان إذا وجد قوما ابتلوا بمرض معدن، هل يبتعد عنهم؟ مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يعني عندهم لا يخرج، وإذا كان ليس عندهم لا يدخل عليهم. يقول: هل القدرية النفاة لم يحققوا أصل الإيمان لقولهم لا قدر وأن الأمر أنف بمعنى أنهم كفار، وهل هم من الثنتين والسبعين الفرقة المتوعدة بالنار؟ هذا مختلف، أقول القدرية مختلف فيهم، ولهذا يقول الشافعي ناظرهم بالعلم فإن قروا به يعني خصموا وإن جحدوه كفروا. ما يذكر أن القدرية على نوعين من القدرية النفاة. نعم، فيها القدرية فيهم من الغلاة الذين أنكروا العلم، وهذا يعني لا خلاف في تكفيرهم، وأما غيرهم فإن تكفيرهم محل خلاف. يقول حفظكم الله: ما الفرق بين قدر الله ومشيئة الله؟ القدر المشيئة صفة من صفات الله عز وجل، يشاء الله أن يوجد الشيء أو لا يشاء، وأما القدر هو التقدير وكتابة في اللوح المحفوظ المقادير الأشياء، كتب الله مقادير الأشياء وأن كل شيء يوجد في الوقت الذي شاء الله أن يوجد فيه وعلى القدر الذي شاء الله أن يكون عليه، يعني في كيميته وكيفيته وهيئته وغير ذلك من صفاته. ولهذا المشيئة هي مرتب مراتب القدر، والقدر أربع مراتب: علم وكتابة ومشيئة وخلق وإيجاد، طبقا خلق وإيجاد طبقا لما علم وكتب وشيئة. هذا يسأل عن الغلام المذكور في سورة الكهف وما جاء على لسان الخضر أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فهل طلق هذا الغلام على غير الفطرة؟ وجاء في الحديث أنه طبع كافرا، أنه كافرا يعني أنه قدر عز وجل أن يكون كافرا، لكن يعني مقدار سنه وهل هو يعني قد بلغ أو ما بلغ لا ندري، ولكن عموم الحديث كل مولود يولد على الفطرة يشمل كل مولود. يقول وفقك الله وسدد قضاك، لقد اعتمرت في رمضان وكانت لدي النية بأن أترك التدخين وقد قلت عند الطواف ما نقصه، يا رحمن يا رحيم إني في بيتك الكريم وإني أعدك بأني لن أعود إلى التدخين مرة أخرى، ولكن يا شيخ نقضت الوعد والآن أنا أدخن، فما العمل وماذا عليك أن تكون شجاعا يعني على نفسك وفي يعني مجاهدة نفسك ومجاهدة الشيطان، وذلك أن تكون عندك الشجاعة والتصميم وعدم يعني الميل إلى الشيء الذي كنت قد ابتليت به، فإنه كما هو معلوم الأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى بذل الأسباب التي توصل إلى ذلك، والإنسان إذا حصل منه الذنب فإنه يقبل على التوبة ويجاهد نفسه في البقاء على السلامة، وأن يحذر من أن يقع في أو يستمر على الذنب أو يعود إلى الذنب الذي قد ابتلي به. ولا شك أن الإنسان يكون كذلك ليس عنده الشجاعة على نفسه وعلى الشيطان، فهو يحتاج إلى مجاهدة نفسه ويحتاج إلى الصبر ويحتاج أيضا إلى البعد عن قرناء السوء الذين يعني يهونون عليه ذلك أو يشجعونه على أن يبقى على ما هو عليه، فإذا جاهد نفسه وابتعد عن القرناء الذين يردونه لا شك وابتهل إلى الله عز وجل أن يوفقه وأن يحفظه وأن يسلمه من هذا البلاء الذي وقع فيه، فإنه تحصل له السلامة بإذن الله. ما حكم تخزين البضائع من أجل التجارة بها إذا زاد ثمنها؟ إذا كان الناس بحاجة إليها فإن هذا من الاحتكار الذي قال رسول الله يحتكر إلا خاطئ، وأما إذا كانت السلع كثيرة ومتوفرة ويعني وكونه يعني خزنها لا تؤثر على الناس فإنه لا بأس بذلك. وما حكم غيبة الكافر؟ لا بأس، أقول لا بأس، الكافر يذكر بكفره وبما فيه من الشر ليحذر. يقول لدي سيارة أقوم بالعمل عليها في نقل بضائع، ولكن توجد بعض البضائع أريد أن أسأل عن حكم نقلها للزبائن. السؤال الأول حكم نقل الكراسي والخيام لمناسبات الأفراح، مع العلم بأن هذه الأفراح يقام فيها العديد من المنكرات من التبرج والاختلاط والعزف بصوت مرتفع وكذلك التصوير. أقول مثل هذه يعني محتملة، ولكن كل إنسان يعني ينزه نفسه من أن يعني يشارك في أي أمر يعني فيه مضرة لا شك أن هذا أسلم له. ويقول حكم نقل الخيام والمصابيح في حالة الوفاة؟ هذا كذلك من جنس ذلك، ولكن لا شك أن هذا يعني هذا محرم من أصله، وأما الفرح وحصول يعني الولائم في الزواج هذه مطلوبة، ولكن المحرم هو ما يعني ما يخالطها أو ما يحصل فيها أحيانا أو في بعضها، وأما المآثم فإنها محرمة من أصلها، لا تجوز بحال من الأحوال الإنسان يعني يساعد عليها أو يعين عليها، لأن هذه من التعاون على الإثم والعدوان. والثالث حكم نقل عفش البيت ومعه التلفاز والدش. قضية التلفاز يعني هذا من الشيء الذي ابتلي به الناس، ويعني وأما الدش فأمره واضح من جهة أنه يعني فيه يعني شر محض وشر يعني واضح، لأن فيه أوساخ العالم وقائرة العالم كلها تصل بواسطة في هذه الدشوش الخبيثة التي يعني فتحت على الناس أبواب شر لا حد لها، فالإنسان يعني مثل هذا يعني لا ينقلها ولكن يفي أهلها بتكثيرها وتخلص منها. السؤال الأخير يقول: بعض الزبائن في أثناء الطريق يريد أن يشتري الدخان، فهل يلحقني إثم إذا وقفت له؟ والله إذا كان لك ما تعرف أنه يعني لا ما راح ينزل إلى الدخان فأنت لا تقف من أجل أن يشتري دخان. أما إذا كان ما تعرف حاجته وأنه يريد أن يحصل يعني شيء يعني طيب، أما إذا كان يعني لأجل أن يشتري دخان فأنت لا تساعده على ذلك. يقول السائل: في الأصول ما الفرق بين لفظ عام أريد به خاص وبين قولهم لفظ عام مخصوص؟ الذي أريد به خاص يعني بأن يكون لفظ عام أريد به خاص، مثل الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك، يعني فإن المقصود بالناس يعني شخص من الناس معين. وأما العام المخصوص عام مشتمل على أشياء كثيرة ولكن أخرج منه بعض الأشياء بمخصصات إما متصلة وإما منفصلة، بمخصصات متصلة كالاستثناء أو منفصلة بأن يكون لفظ عام ثم جاء حديث آخر يعني أخرج بعض هذا العموم فلم يعطه حكم ذلك العام، فهذا هو المراد بالعام المخصوص والعام المراد به الخصوص، لأن العام يراد به شيء خاص، وأما العام المخصوص يعني ليس باقيا على عمومه، لأن هناك عام باق على عمومه لا تخصيص به، مثل ما مر بنا بالأمس وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ما يخرج عن شيء عن أي شيء عن كونه مخلوق لله ولا يخرج أي شيء عن كونه معلوم لله عز وجل، فلا يستثنى من ذلك شيء. وأما العام المخصوص هو الذي أخرج بعض أفراده في دليل خاص فأعطي حكما آخر غير حكم العام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.